أنا عم بدار في رحاب الأسعاني، فيها النبي وفيها بنت خويلدي، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنا بدار في رحاب الأسعاد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا حول أمنا، حول أم المؤمنين وحبيبة سيد النبيين، حول شريفة بني أسد، وحول سيدة نساء قريش. إنها المرأة العاقلة والمرأة الكاملة والمرأة الطاهرة، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ومن الزوايا الهامة في حياة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي يجب علينا أن نسلط الضوء عليها هذه الزاوية، ألا وهي عبادة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. كيف كان شأنها في العبادة؟ كيف كان إقبالها على ربها تبارك وتعالى؟ هل كانت خديجة رضي الله عنها معينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، أم أنها كانت عبئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العبادة؟ ربما ترى كثيرا من النساء يكلفن أزواجهن الكثير والكثير من الجهد والعنت ومن النصيحة والكلام ومن التحذير والإنذار حتى تقوم لتصلي فرض ربها، وترى الزوج يتحايل عليها ويدفعها دفعا إلى الصلاة. تعلمي من خديجة، تعلمي من أمك خديجة رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا بنا أن نتكلم الآن عن أمنا خديجة رضي الله عنها. وبالمناسبة أقول، هذه وظيفة الزوج، لا تقل ماليش دعوة، هي متعلمة معها بكالوريوس، هي كبيرة وفهمة كل حاجة. لا، أنت مسؤول عنها، وأنت ستحاسب عن هذا كله إن قصرت في النصيحة والبلاغ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كثير من الرجال إلا من رحم الله اقتصر القوامة والرجولة على شيء واحد، ألا وهو أن يأتي بالأموال. ما دمت آتي إليكم بالأموال الكثيرة وأغدق عليكم بالأموال، وبلغتنا بالمصري، ومش مخليكم عاوزين أي حاجة، قد قمت بواجبي. أين الرجل الذي يحاسب زوجته على الصلاة؟ من هذا الرجل؟ وأين هذا الرجل الذي إذا عاد من العمل دخل إلى البيت وسأل أصلى الصبي كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصلى الغلام؟ هل صليت؟ من يفعل ذلك؟ يا إخوان الكرام، القوامة ليست في الأموال فقط. أعلم أن المال شرط من شروط القوامة، يعني أعلم أن الإنفاق كما قال ربنا جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، لكن هناك قوامة أعلى، قوامة الدين، قوامة التربية على الإيمان وعلى الطاعة. كلكم راع وكلكم مسؤول، أي سيسأل عن رعيته. أنت أيها الزوج تعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كما قال ربنا جل وعلا ذلك لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقولها دوما والله يا إخواني، من منا جلس يوما مع زوجته وسمع منها سورة الفاتحة، هل تحسن قراءتها أم لا؟ من منا جلس يوما مع زوجته وجعلها تقرأ أمامه التحيات التي نقرأها في الصلاة، ورأى هل هي تحسن أن تقولها أم لا. كن عونا لزوجتك على طاعة الله، خذ بيدها إلى طاعة ربك تبارك وتعالى، كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنا خديجة رضي الله عنها لم تكن نبية، فليس من الأنبياء نساء، والأنبياء كلهم رجال. أمنا خديجة لم تكن نبية حتى يوحى إليها بالطاعات والعبادات، بل ما من شيء نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعلمه لها، إلا ورباها عليه، إلا ودلها عليه. هذه وظيفة الزوج، تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استمعت إلى أي كلمة أو إلى أي مقطع على مواقع التواصل ترى فيه النصح والإفادة، أرسله إليها، كلمها أنت عن ذلك. لابد أن نكون أدلاء إلى كل خير، لابد أن نكون أدلاء إلى كل فضيلة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمنا خديجة رضي الله عنها، وكانت خديجة رضي الله عنها على قسط كبير من الطاعة والعبادة رضوان الله عليها. يروى في كتب السير، وإن كان في إسناد هذا الحديث مقال، أنه لما نزل جبريل ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور، أي الوضوء والصلاة. الصلاة أيها الأحبة الكرام التي هي عماد الدين، وأنا والله لو أفرطت الكلام عن الصلاة لانتهت الحلقة وما تكلمت عن أمنا خديجة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نسأل الله السلامة والنجاة والعافية. أقول أيها الأحبة الكرام، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل جبريل ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة التي نصليها نحن الآن، هذا النزول وهذه الكيفية لم يكن بعد الإسراء والمعراج، وهذا من الخلط، وهذا من مساوئ الأفهام. فكثير منا يظن أن الصلاة قد فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج، وهذا باطل، وهذا لا يحق، وهذا بعيد عن الصواب. الذي فرض بعد الإسراء والمعراج، الذي فرض علينا بعد الإسراء والمعراج الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما من أول لحظة نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالصلاة من أول لحظة كان صلى الله عليه وسلم يصلي، وأمنا خديجة تصلي، وعلي بن أبي طالب يصلي، وزيد بن حارثة يصلي، وأبو بكر يصلي، والسابقون الأولون يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من أول لحظة، وقيام الليل من أول لحظة إلى رحلة الإسراء والمعراج. وكانت الصلاة في هذه السنوات، في هذه السنوات العشر، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان بعد موت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكان في العام العاشر من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في طيلة هذه السنوات العشر كانت الصلاة كالآتي: ركعتين قبل شروق الشمس، وركعتين قبل الغروب، وهي المعنية بقوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالصلاة قبل الإسراء والمعراج كانت ركعتين قبل الشروق وركعتين بعد الغروب. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويعلم أمنا خديجة رضي الله عنها كيف تصلي، ويعلم أمنا خديجة رضي الله عنها كيف تصلي. أختم بهذه الرواية، وإن كان في إسنادها نظر، إلا أنها تدل على تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهله الخير. وهناك من الشواهد الكثير والكثير في هديه الشريف صلوات ربي وتسليماته عليه مما يدل على ذلك. رأى ابن إسحاق في السير أنه قال حينما افترضت الصلاة على رسول الله، والمقصود بهذا الكلام ليس بعد الإسراء والمعراج، وإنما في أول أيام البعثة وفي أول أيام الرسالة، قال ابن إسحاق حينما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه نحو الوادي، فانفرجت منه عين، فانفجرت منه عين، أي انفجرت عين ماء، فتوضأ أمامه جبريل ورسول الله ينظر إليه ليريه جبريل كيف الطهور للصلاة، ليريه جبريل كيف الطهور للصلاة. ثم توضأ رسول الله كما توضأ جبريل، ثم قام به جبريل فصلى به إماما، وصلى رسول الله بصلاته، فأتى رسول الله أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها فتوضأ أمامها ليريها كيف الطهور للصلاة، فتوضأت أمنا خديجة رضي الله عنها كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى بها رسول الله كما صلى جبريل برسول الله، فصلت أمنا خديجة رضي الله عنها كما صلى أمامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هكذا كانت أمنا خديجة، والله يا إخواني أقسم بالله ما كانت خديجة يوما من الأيام عبئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت تخفف عنه آلام وأحزان ما يجده من قومه صلوات ربي وتسليماته عليه. قالت له يوما يا رسول الله ما أقول وأنا أطوف بالبيت، فقال لها قولي يا خديجة اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي وعمدي وإسرافي في أمري، إنك إلا تغفر لي تهلكني، إلى ما جاء في هذه الرواية، وإن كان في إسنادها نظر، إلا أن الشاهد منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابعها ويواليها بالتعليم والتربية. وهكذا كانت أمنا خديجة رضي الله عنها الصابرة الراضية المحتسبة العابدة رضوان الله تعالى عليها. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعم بدار في رحاب الأسعاني، فيها النبي وفيها بنت خويلدي، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنعم بدار في رحاب الأسعاني.